حفصة سيزدان عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. بيشتن الجل بيغمبري صلافت قد ليبن أمتشوين غزوة تبوك. فلما جاء وادي القرى واختهات يا في باجري أودقوتني وادي القرى باجرك بلنا بين مدينة وشامي، إذا امرأة في حديقة لها كسحت كيني جنكاك يلنا في حديقاك أف حديقة هي ويبو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: نغمبري خد صلافت خد لبن قوتها والد قو أخرصو تقدير بك. كان چند فاقي تبهايا الديف توقعاتتوا والديف هزرتوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. نغمبري صلافت خد لبن تقدير كر قوت أفق يبهايا دبتا دهوس وسق أوجك أداتك في بانبو يمشهور بو. فقال لها پیغمبری صلوات خدا علیه بن گوته ویژن که احصی ما یخرج منها، هجمیره وجبر بکه کانه چند فقی دیجی در کبد بزانه کانه چند جی در کبد. فلما اتینا تبوک اش وقتی ام هاتینا تبوک قال گوتما اما انها ستهب اللیل تریح شدیده، افشبه هواک دجوار یب قوات دیئتن، فلا یقومن احد کسکش و نرابطه، ومن كان معه بعير وهركس كشوى اشترك القلب فليعقله بلب جريدة. فعقلناها بيجت المجك اشترت خو جريدة، وهبت ريف شديدة وهواك دجوارها. فقام رجل ظلمك رابو فألقته بجبل طي، هو ليدا هابت الكيوية طي دا هابت الكيوية دا. وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، بيجتن ملك أيلي أوج باجيرك يلسر ليفو بحرين نبين مصري ومكهي هسترا كسبي كرا هديا بو پیغمبري صلافت خود ليبن، وكساه بردن وجلكك مخطط يخط خط كرا هديا بو پیغمبري صلافت خود ليبن، وكتب له ببحرهم وپیغمبري صلافت خود ليبن بو ملك ينبسي كو تدميني ملك السر باجير خو. فلما أتى وادي القرى وقت جارك دي پیغمبر صلوات خدا لبن زفري وي باجير أو جنكلي جنكا خدان حديقي، قال للمرأة بوتا وجنكي كم جاءت حديقتك، حديقتا چند فاقي پیبهات چند فاقي جهات، قالت قوت 10 أوسق دهوس يا رسول خدا. خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفوية تقدير پیغمبري داني صلوات خدا لبن فاقيهات خاچا پیغمبری گوتی صلوات خود لبن وصحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبری صلوات خود لبن گوت اني متعجل الى المدينه، از بلازم اس زيكا بخوجه ما مدينه، فمن اراد منكم هر کس کشوا بذت ان يتعجل معي زيكا الجلمن بيت فليتعجل بلا الجلمن زيكا بيت. فلما قال الراوي كلمه معناها راوي أخفتنك هو صغوت أشرف على المدينة، هاتي نزيك مدينة بوي وشافيف مدينة كتي هاتي هنداف مدينة، قال قوت هذه طابة أفا طابة بحث مدينة إيكش نافت مدينة طابة طابة بحث تشتي فاقشة. فلما رأى أحدا بس وقتي پیغمبري صلافت خد لبن تيا أحد ديتي، قال قوت هذا جبيل أبات جياكك يحبنا حشمتك ونحبه وأمجك حجتك، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ أري أزبو نبجم كان قبيلة أنصارية يشخرك باشتر إجاختوان يشخرك تشتر أو الخانيا أكنجي كيشكن؟ قالوا أوانا قوت بلا بلي. قال قوت اشتهنجي پیغمبري صلافت خود لبن أف قبيلة هجمارتن دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم دور بني ساعدة أو آن دور بني الحارث ابن الخزرج اشتهنك قوت وفي كل دور الأنصار يعني خيرا، يعني هر قبلاك أنصاريا خيريات دهي وباشي يلقى الهي.